من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا أن القلب مورده لو شح بالفيض عنه ما تضمأنا لو شح بالفيض عنه ما تضمأنا وعلم العلم أن القلب مسكنه والعقل نور وإلا ظل حيرانا وعلم العلم أن القلب مسكنه والعقل نور وإلا ظل حيرانا وعلم الأرض أن الغيث ينعشها لولاهما لبست وردا وريحانا لولاهما لبست وردا وريحانا شمس الضحى نورا وألوانا وعلم العقل أشياء وميزه عما سواه فأضحى العقل ميزانا فيما يطيق وما يدرك قال به حقا وإلا جثى بالله إيمانا وعلم الطير أن يشدو على فنن وعلم الطير أن يشدو على فنن وعلم الطير أن يشدو على فنن فحرك الشدو أشجانا ووجدانا وعلم الطير أن يشدو على فنن وعلم الطير أن يشدو على فنن شجارا ووجدانا وعلم النجم أن يسري وعلمنا منه الدليل لمجرانا ومسرانا منه الدليل لمجرانا ومسرانا إن كان غيرك يا مولاي علمنا إن كان غيرك يا مولاي علمنا يأتنا بدليل منه برهانا. سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله لا علم ولا عمل لنا بدونك يا ذا العرش سبحانا. لنا بدونك يا ذا العرش سبحانا. لنا بدونك يا ذا العرش سبحانا.